نحن إن شاء الله يعني قاربنا نتم هذا الكتاب، كتاب تيسير مصطلح الحديث. يعني بشكل عام القواعد قد انتهت، القواعد والاصطلاحات الهامة انتهت الآن، يعني لها علاقة بالقواعد أو بالمصطلحات، لكن ما يبنى عليها يعني كثير علم، لا ما يبنى عليها كثير علم هذه الأبحاث يعني الباقية، لكن لا بد وأن نطلع عليها. أولها الإسناد العالي والنازل، تمهيد. الإسناد خصيصة فاضلة لهذه الأمة وليست لغيرها من الأمم السابقة، وهي سنة بالغة مؤكدة، فعلى المسلم أن يعتمد عليه في نقل الأحاديث والأخبار. قال ابن المبارك عبد الله ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. طبعا هذا الأثر عن ابن المبارك أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه بسنده المتصل عن ابن المبارك. وقال الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، كما أن طلب العلو فيه سنة أيضا. قال أحمد بن حنبل: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، أي عمن تقدم، لأن أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون منه، ولذلك سحبت الرحلة في طلب الحديث، ولقد رحل غير واحد من الصحابة في طلب علو الإسناد، منهم أبو أيوب وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما. المراد بأصحاب ابن مسعود طبعا كبار أصحاب ابن مسعود كعلقمة ابن قيس النخعي والأسود أيضا ابن قيس النخعي وعبد الرحمن ابن الأسود وأمثالهم. تعريفه لغة: العالي اسم فاعل من العلو ضد أو ضد النزول، والنازل اسم فاعل من النزول ضد العلو. اصطلاحا الإسناد العالي هو الذي قلت رجال عدد أو قل رجال عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر. البيقوني قال: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. الإسناد العالي إذن هو ما كان بين إمام من الأئمة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل من الرجال. فمثلا الإمام مالك الأسانيد الثنائية عنده هي أسانيد عالية، حينما يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة نافع عن ابن عمر، يعني بواسطتين فقط التابعي والصحابي، فهذا إسناد عالي لمالك. مالك أحيانا يروي بعض الأحاديث بأسانيد رباعية وخماسية، أحيانا بأسانيد رباعية وخماسية، يعتبر هذه الأسانيد نازلة بالنسبة للإمام مالك. الإمام مثلا مسلم يروي حديث أنس بن مالك مثلا من طرق متعددة، ليه؟ فأحيانا يروي هذا الحديث عن أنس بأربع وسائط، ثم يسوق سندا ثانيا أو ثالثا فيرويه بخمسة وسائط أو ستة وسائط، فهذا الإسناد الذي رواه عن أنس بأربعة وسائط يكون عاليا، والذي رواه بالخمسة والستة يكون نازلا. إذن هذا بالنسبة لعالم وحده يعني الآن، وبالنسبة لغيره نعم. الإسناد النازل هو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أقل. أقسام العلو: يقسم العلو إلى خمسة أقسام، واحد منها علو مطلق والباقي علو نسبي، وهي القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف، وهذا هو العلو المطلق وهو أجل أقسام العلو. العلو المطلق هو الحقيقة العلو الذي له قيمته وأهميته. أما العلو النسبي يعني غالبا فيه فوائد هكذا بهائية وجمالية لا يتوقف عليه علم. القرب من إمام من أئمة الحديث وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القرب من الأعمش أو من ابن جريج أو مالك أو غيرهم مع الصحة ونظافة الإسناد أيضا. المقصود قلة الرجال بين من جاء مثلا بعد الأئمة الستة عرفنا كالحاكم والبيهقي والمنذري وأمثالهم من جاء بعدهم عرفنا، وليس المقصود في أيامنا لأن ما في عالي ولا نازل في أيامنا. نعم. القرب بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة أو غيرها من الكتب المعتمدة وهو ما كثر اعتناء المتأخرين به من الموافقة والأبدال والمساواة والمصافحة. فالموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روى من طريقه عنه. مثاله ما قاله ابن حجر في شرح النخبة: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة سبعة. يعني لما ترك هذا ابن حجر مثلا ترك طريق البخاري عرفنا نقص رجل في السند، فلو رواه من طريق البخاري لا وصل إلى قتيبة بكام؟ بثمانية رجال. لما ترك البخاري واستبدله بالسراج وقع له هذا الحديث بسبعة رجال. فقيل في هذا السند إنه إسناد عالي بالنسبة لابن حجر. نعم. ولو روينا إذن ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة، فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه. البدل هو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، من غير طريق البخاري. الآن نستبدل مو فقط البخاري، نستبدل أيضا شيخ البخاري قتيبة ونصل إلى مالك مباشرة من طريق القعنبي مثلا أو من طريق إسماعيل الأويسي أو يحيى الليثي وأمثاله. الآن مو نترك إذن البخاري عرفنا، نترك البخاري وشيخه ونرقى إلى شيخ الشيخ الذي هو مالك مثلا. نعم. بعدد أقل مما لو روى من طريقه عنه. مثاله ما قاله ابن حجر كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه إذن من طريق أخرى إلى القعنبي، يعني بدل قتيبة ترك البخاري وقتيبة واستبدل البخاري بالسراج مثلا وقتيبة بمن؟ بالقعنبي عن مالك، فيكون القعنبي فيه بدلا من قتيبة. هذا العلو يقال له علو البدل. الآن عندنا المساواة هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. الآن هذه المساواة مختلفة عما قبلها، تعود هذه إلى تقريبا العلو المطلق، تعود إلى العلو المطلق. لماذا؟ هذا المتأخر عن النسائي مثلا بحوالي 200-300-400 سنة روى حديث رواه البخاري بتسعة رجال، وهو متأخر عن النسائي كما قلنا، أيضا هو رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بتسعة رجال، أيضا تسعة وسائط. إذن هذا المساواة عاد إلى العلو الأول الذي هو المطلق يعد عرفناه، لكن ما زال نسبيا لأنه بالنسبة لإمام من الأئمة عرفنا هذا العلو حصل له بالنسبة لإمام من الأئمة. مثاله ما قاله ابن حجر كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد. طبعا هذا متى يكون؟ حينما يروي ابن حجر حديثا مسلسلا بالمعمرين، بالمعمرين بالرواة يعني الذين عاشوا 100 سنة و110 سنين و120 سنة تقريبا، فممكن أن يوازي النسائي، ممكن أن يوازي النسائي في بعض الأسانيد القليلة. طبعا المصافحة هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد تلميذ أحد المصنفين. الآن المصافحة استوى عدد الرجال بالنسبة لابن حجر وأحد المتأخرين مثلا كالذهبي وابن كثير مع تلميذ الإمام النسائي كمثلا كأبي بكر ابن السني، كأبي بكر ابن السني صاحب كتاب اليوم والليلة، هذا من أصحاب الإمام النسائي عرفنا. فابن السني إذا روى حديثا بعشرة رجال تسعة رجال أقل أو أكثر، وأحد المتأخرين روى هذا الحديث أيضا بعينه بنفس العدد، هذا يقال له مصافحة، كأن هذا المتأخر التقى بالنسائي، بالنسائي الشيخ أبي بكر ابن السني وصافحه، لأنه غالبا حينما يكون اللقاء تكون المصافحة، وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا. العلو بتقدم وفاة الراوي، ومثاله ما قاله النووي: فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى من أن أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر ابن خلف عن الحاكم. أبو بكر ابن خلف هذا اسمه عبد الله، عبد الله ابن خلف عن الحاكم لتقدم وفاة البيهقي. البيهقي متوفى سنة 58 و400، عن ابن خلف متوفى سنة 87 و400، موجود في الحاشية في بعض النسخ اللي عنده النسخة يعني الأصلية، فرق 29 سنة بين وفاة ابن خلف والبيهقي. هذا قالوا علو بتقدم وفاة الراوي. لاحظوا يعني أنا لو صنفت الآن يعني كتابا في المصطلح سأترك أو أسقط هذا العلو النسبي، العلو النسبي ما فيه فائدة. ثم آخر تقريبا من كان يتكلم به تقريبا ابن حجر، من أواخر من استخدمه ابن حجر، وبعد ذلك يعني انقرض هذا الفن، لأنه هو في الأصل محدث، هو في الأصل محدث، أحدثه الخطيب البغدادي والحاكم ومن بعدهما. العلو بتقدم السماع، أي بتقدم السماع من الشيخ، فمن سمع منهم تقدما كان أعلى ممن سمع منه بعده. مثاله أن يسمع شخصان من شيخ وسماع أحدهما منذ 60 سنة مثلا والآخر منذ 40 سنة وتساوى العدد إليهما، فالأول أعلى من الثاني، ويتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خريفة، بمعنى أصيب بمشكلة في ذاكرته بسبب الشيخوخة غالبا. الاختلاط عبارة عن أنه يعني يحفظ ولا يحفظ، تارة يضبط تارة لا يضبط، الخلط يعني ذهب ذاكرته نهائيا. أقسام النزول، أقسام النزول 5 وتعرف من ضدها، فكل قسم من أقسام العلو ضده قسم من أقسام النزول. هل العلو أفضل أم النزول؟ العلو أفضل من النزول على الصحيح الذي قاله الجمهور، لأنه يبعد كثرة احتمال الخلل عن الحديث، والنزول مرغوب عنه. قال ابن المديني: النزول شؤم، وهذا إذا تساوى الإسنادان في القوة. ويكون النزول أفضل إذا تميز الإسناد النازل بفائدة، يعني من حفظ وإتقان وما أشبه ذلك. أشهر المصنفات فيه، لا توجد مصنفات خاصة بالأسانيد العالية أو النازلة بشكل عام، لكن أفرد العلماء بالتصنيف أجزاء أطلقوا عليها اسم الثلاثيات، ويعنون بها الأحاديث التي فيها بين المصنف وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص فقط، وفي ذلك إشارة إلى اهتمام العلماء بالأسانيد العوالي. فمن تلك الثلاثيات ثلاثيات البخاري لابن حجر، ثلاثيات أحمد ابن حنبل للسفاريني، في عندنا أيضا ثلاثيات أبي داود. أنا عندي كتاب فيه الثلاثيات الثلاث، يسندها ابن حجر عن أبي داود وعن أحمد وعن البخاري، ثلاثيات لكل إمام من هؤلاء الأئمة. المسلسل تعريفه: لغة اسم مفعول من السلسلة، وهي اتصال الشيء بالشيء، ومنه سلسلة الحديث، وكأنه سمي بذلك لشبهه بالسلسلة من ناحية الاتصال والتماثل بين الأجزاء. اصطلاحا هو تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى. للرواة يعني من قول أو فعل أو صفة لهم عرفنا، وللرواية كأن تتعلق بصيغ الأداء وزمان الرواية أو مكان الرواية كما سيأتي معنا. شرح التعريف: أي أن المسلسل هو ما توالى رواة إسناده على الاشتراك في صفة واحدة للرواة، أو الاشتراك في حالة واحدة لهم أيضا، أو الاشتراك في صفة واحدة للرواية. أنواعه: يتبين من شرح التعريف أن أنواع المسلسل ثلاثة، هي المسلسل بأحوال الرواة، والمسلسل بصفات الرواة، والمسلسل بصفات الرواية. وإليك فيما يلي بيان هذه الأنواع. طيب نكمل إن شاء الله بعد المغرب. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. فما مجموعة مشكورين من إخوة والأخوات الطلبة قاموا بهدية للشيخ عبد الرزاق شناتويلو، في انتظار إن شاء الله أنكم تحضروا هدية للشيخ أحمد مزيد وتحاولوا تضغطوا معنا فماشي ما يغير قراره على المغادرة يعني والاستقرار للرجوع لموريتانيا إن شاء الله. بالنسبة للمتحدثين هدية السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم. علينا هي جاءت مع تصحيح الاختبارات والامتحانات هيكون حتى نزود 5 علامات. نعم التصفيق مكروه لكراهة غير لائق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا نحن إخواني مع المسلسل بأحوال الرواة. قال: وأحوال الرواة إما أقوال وإما أفعال، وإما أقوال وأفعال معا. المسلسل بأحوال الرواة القولية، مثل حديث معاذ ابن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ إني أحبك، فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقد تسلسل بقول كل من رواته: وأنا أحبك، فقل يعني دبر كل صلاة. الشاهد في التسلسل هو فقط لفظ وأنا أحبك، أما باقي الحديث ما في تسلسل، حديث نبوي، وهو حديث نبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاله إنشاء، ومن بعده يقولونه إخبارا، يقولونه إخبارا. إلا وأنا أحبك، إلا وأنا أحبك، فيقولونها إنشاء، يقولونها إنشاء. هنا التسلسل فقط في هذه اللفظة. المسلسل بأحوال الرواة الفعلية، مثل حديث أبي هريرة قال: شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال: خلق الله الأرض يوم السبت. فقد تسلسل بتشبيك كل من رواته بيد من رواه عنه. هذا الحديث خرجه الحاكم كما ذكر المؤلف مسلسلا في معرفة علوم الحديث. لكن هذا الحديث فيه إشكال إخواني، هذا الحديث فيه إشكال. أحد الأحاديث في صحيح مسلم التي يعني أعلها بعض الأئمة الكبار من المتقدمين، فهذا الحديث أعله علي بن المديني وتلميذه البخاري والترمذي وعدد من الأئمة كابن تيمية وابن كثير وأمثالهم، والبيهقي أيضا ذكره في الأسماء والصفات. فهذا الحديث أحد الأحاديث التي لها علة وهي في صحيح مسلم. المسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية معا، مثل حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. تسلسل بقبض كل أو كل راو من رواته على لحيته، يعني هكذا يقول، وقوله أيضا: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. هذا مسلسل بالقول أي آمنت بالقدر إلى آخره، وبالفعل أخذ اللحية باليد أو القبض على اللحية. المسلسل بصفات الرواة، وصفات الرواة إما قولية وإما فعلية. المسلسل بصفات الرواة القولية، مثل الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف، فقد تسلسل بقول كل راو: فقرأها فلان هكذا. الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف حديث معروف، حديث عبد الله بن سلام، أخرجه الترمذي والدارمي مسلسلا، أخرجه الدارمي والترمذي مسلسلا عن محمد بن كثير، فقرأ عليهم هذه السورة بداية النبي صلى الله عليه وسلم. قصة هذا الحديث: قال عبد الله بن سلام راوي الحديث: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملنا. فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما تذكرون؟ فذكروا له ذلك، فقرأ عليهم قوله تعالى، أو هذه السورة، سورة الصف: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إلى آخر السورة. قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سلم الراوي عن عبد الله بن سلام قال: فقرأها علينا عبد الله بن سلام. يحيى بن أبي كثير الذي أخذ هذا الحديث عن عبد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أيضا قال: قرأها علينا أبو سلمة. الأوزاعي قال: قرأها علينا يحيى بن أبي كثير. محمد بن كثير قال: قرأها علينا الأوزاعي. الدارمي قال: قرأها علينا من؟ محمد بن كثير. لذلك قال ابن حجر: أصح حديث مسلسل في الدنيا هو الحديث المسلسل لقراءة سورة الصف، والصحة في التسلسل، وليس أنه يعني أصح حديث في الدنيا، هو ليس في الصحيحين أصلا، عرفنا؟ إذن الصحة في استمرارية التسلسل. هذا وقد قال العراقي شيخ ابن حجر: وصفات الرواة القولية وأحوالهم القولية متقاربة بل متماثلة. المسلسل بصفات الرواة الفعلية كاتفاق أسماء الرواة كالمسلسل بالمحمدين أو اتفاق صفاتهم كالمسلسل بالفقهاء أو الحفاظ، هذا اتفاق بالصفة كالمسلسل بالفقهاء يعني من الرواة، فقيه عن فقيه عن فقيه، حتى الصحابة إخواني، في منهم فقهاء ومحدثين وفيهم فقهاء فقط، فمثلا ابن مسعود محدث وفقيه، علي ابن أبي طالب محدث وفقيه، أبو موسى الأشعري محدث وفقيه، أنس ابن مالك الغالب عليه أنه محدث، الغالب عليه التحديث، وقس على ذلك. أو اتفاق نسبتهم كالمسلسل بالدمشقيين أو المصريين بالنسبة للنسبة، أو حتى القبيلة بالنسبة للقبيلة، القحطاني القحطاني القحطاني، يعني يتسلسل في جميع الرواة. المسلسل بصفات الرواية، وصفات الرواية إما أن تتعلق بصيغ الأداء أو زمن الرواية أو مكانها. المسلسل بصيغ الأداء مثل حديث مسلسل بقول كل من رواته سمعت أو أخبرنا، يعني إلى نهاية الحديث من عند البخاري حتى الصحابي، يعني البخاري لو قال سمعت القعنبية، القعنبي قال سمعت مالكا، مالك قال سمعت نافعا، نافع قال سمعت ابن عمر، ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث مسلسل بماذا؟ بالسماع. والتحديث كذلك، والإخبار كذلك، والعنعنة أيضا كذلك. المسلسل بزمان الرواية كالحديث المسلسل بروايته يوم العيد أو يوم النحر، يوم النحر، كأن يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يوم النحر، فالصحابي إذا أراد استمرارية هذا التسلسل يجب أن يحدث بهذا الحديث للتابع يوم النحر، والتابع إذا أراد أن يحدث بهذا الحديث تابع التابعي يحدثه بهذا الحديث يوم النحر، يوم النحر، وهكذا حتى يصل إلى إمام من الأئمة، إمام من الأئمة المصنفين. المسلسل بمكان الرواية كالحديث المسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم، إذن حديث المسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم أي عند الملتزم. أفضل ما دل على الاتصال في السماع وعدم التدليس من فوائده، ومن فوائده اشتماله على زيادة الضبط من الرواة. هل يشترط وجود التسلسل في جميع الإسناد؟ لا يشترط ذلك، فقد ينقطع التسلسل في وسطه أو آخره، لكن يقولون في هذه الحالة هذا مسلسل إلى فلان، يعني وإن انقطع التسلسل بعده. لا ارتباط بين التسلسل والصحة، فقلما يسلم المسلسل من خلل في التسلسل أو ضعف، وإن كان أصل الحديث صحيحا من غير طريق التسلسل. يعني التسلسل لا علاقة له بصحة الحديث وبضعفه، أحيانا الذي ينقطع هو التسلسل. لذلك الحقيقة الأحاديث المسلسلة بصفات الرواة وبالفعل والقول ما أشبه ذلك لا تتجاوز بضعة أحاديث، بضعة أحاديث الذي صح أو التي صح تسلسلها، عرفنا. أما الأحاديث بشكل عام كما قلنا لا علاقة لها بالتسلسل، فغالبا التسلسل ينقطع، يعني لا يستمر في كامل السند أن يحدث الجميع بهذا الحديث في يوم النحر كما قلنا، أو عند الحجر الأسود مثلا، أو عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. فليس بالأمر السهل الحقيقة، ليس بالأمر السهل. أشهر المصنفات في المسلسلات الكبرى للسيوطي، وقد اشتملت على 85 حديثا. ومعلومكم السيوطي عنده تساهل، أكيد الكثير من هذه التسلسلات قد انقطعت ولم تستمر هذه التسلسلات أو هذا التسلسل. المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة لمحمد بن عبد الباقي الأيوبي، لمحمد عبد الباقي الأيوبي، وقد اشتملت على 212 أو 212 حديثا. معظم ذلك كما ذكرنا لا يعني يصح، هذا التسلسل لا يصح. الظاهر أن هذا الأيوبي أيضا متساهل أكثر من السيوطي، متساهل أكثر من السيوطي. رواية الأكابر عن الأصاغر تعريفه لغة، الأكابر جمع أكبر والأصاغر جمع أصغر. والمعنى رواية الكبار عن الصغار، اصطلاحا رواية الشخص عمن هو دونه في السن والطبقة أو في العلم والحفظ. شرح التعريف، أي أن يروي الراوي عن شخص هو أصغر منه سنا وأدنى طبقة، والدنو في الطبقة كرواية الصحابة عن التابعين ونحو ذلك. لا يوجد رواية صحابة عن تابعين في أحاديث نبوية إخواني، لا يوجد إذن رواية صحابة عن التابعين في الأحاديث النبوية. فالمقصود رواية الصحابة عن التابعين يعني أخبار بني إسرائيل وما أشبه ذلك، الأخبار التي هي يعني تتعلق ببني إسرائيل، يعني من كتب الأحرامين كالتحديث عن كعب الأحبار وأمثاله، أو يروي عمن هو أقل منه علما وحفظا كرواية عالم حافظ عن شيخ ولو كان ذلك الشيخ كبيرا في السن. هذا وينبغي التنبه إلى أن الكبر في السن أو القدم في الطبقة وحده أي بدون المساواة في العلم عمن يروي عنه لا يكفي لأن يسمى رواية أكابر عن أصاغر. والأمثلة التالية توضح ذلك، أقسامه وأمثلتها. يمكن أن نقسم رواية الأكابر عن الأصاغر إلى ثلاثة أقسام، وهي أن يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة من المروي عنه، أي مع العلم والحفظ أيضا، أكبر سنا مع العلم والحفظ أيضا. أن يكون الراوي أكبر قدرا لا سنا من المروي عنه، كحافظ عالم عن شيخ كبير غير حافظ، مثل رواية مالك عن عبد الله بن دينار. يعني الحقيقة هذا المثال ما ينبغي أن يذكره المؤلف. عبد الله بن دينار مهما كان تابعي وله شرف أيضا آخر، مو شرف الصحبة، شرف لقاء الصحابة، شرف لقاء الصحابة، فما ينبغي كان بالمؤلف أن يقارن مالك مع طبعا مكانة مالك العلية ورفعته، يقارن العالم بمثله أو بنظيره أو بطبقته وليس في طبقة متقدمة عليه. نعم. أن يكون الراوي أكبر سنا وقدرا من المروي عنه، أي أكبر وأعلم منه، مثل رواية البرقاني عن الخطيب. الخطيب البغدادي اسمه أحمد بن علي كابن حجر، يحفظوه ابن حجر، حافظ ابن حجر أحمد ابن علي. والخطيب البغدادي أيضا اسمه أحمد بن علي. من رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الصحابة عن التابعين كرواية العبادلة وغيرهم عن كعب الأحبار، هذا ممكن موجود، هذا ممكن موجود. رواية إذن بعض الصحابة كعبد الله بن عباس وأبي هريرة وابن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص عن كعب الأحبار، رواية التابعي عن تابعيه كرواية يحيى ابن سعيد الأنصاري عن مالك. يحيى بن سعيد الأنصاري هذا تابعي صغير، تابعي صغير، وهو من شيوخ مالك، هو من شيوخ مالك. أحيانا روى بعض الأحاديث عن مالك، عن تلميذه يعني. من فوائده ألا يتوهم أن المروي عنه أفضل وأكبر من الراوي عنه لكونه الأغلب. يعني هنا مثلا يحيى الأنصاري روى عن مالك، لكن لا يظن أن مالكا أكبر منه، أكبر منه، عرفنا؟ ألا يظن أن في السنن انقلابا، لأن العادة جرت برواية الأصاغر عن الأكابر، هذا هو الأصل. أشهر المصنفات في كتاب ما رواه الكبار عن الصغار والآباء عن الأبناء للحافظ أبي يعقوب إسحاق ابن إبراهيم الوراق. رواية الآباء عن الأبناء تعريفه أن يوجد في سند الحديث أب يروي الحديث عن ابنه، مثاله حديث رواه العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة. المؤلف قال رواه الخطيب كما أفاد السخاوي. إخواني، هذه الأمثلة لا يشترط فيها الصحة، يعني للفائدة، للفائدة، عرفنا، من أجل توضيح المسألة أو القاعدة، عرفنا. أما الحديث لما يكون يرويه الخطيب غالبا يتفرد به الخطيب البغدادي، ولا يوجد من هذا الوجه الحديث في الصحيحين، أصله في الصحيحين في الكتب الستة، ما أحد جعله من رواية العباس عن ابنه الفضل، عرفنا، فلا يصح، أكيد يكون ورد بسند واهن فيه رجل متروك أو فيه رجل مجهول وما أشبه ذلك، لكن خلوه مثالا للتوضيح، مثالا للتوضيح لا للصحة، وإلا لا يصح طبعا هذا السند. من فوائده أن لا يظن أن في السند انقلابا أو خطأ، لأن الأصل أن يروي الابن عن أبيه، وهذا النوع من مع النوع الذي قبله يدل على تواضع العلماء وأخذهم العلم من أي شخص كان، وإن كان دونه في القدر والسن. أشهر المصنفات فيه كتاب رواية الآباء عن الأبناء للخطيب البغدادي. لو مثل المؤلف يعني الحديث رواية وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل، لو مثل به عن الزهري عن أنس، عرفنا هذا حديث خرجه الترمذي، هذا حديث خرجه الترمذي من رواية الأب عن ابنه، فحديث موجود في أحد الكتب الستة أو في السنن، يعني له اعتباره، له اعتباره. رواية الأبناء عن الآباء طبعا هو الأصل، هو الأصل أن يكون أن يروي الأصاغر عن الأكابر والأبناء عن الآباء. تعريفه أن يوجد في سند الحديث ابن يروي الحديث عن أبيه فقط أو عن أبيه عن جده سلسلة، عند ذلك إذا كان عن أبيه عن جده تصبح سلسلة. أهمه وأهم هذا النوع ما لم يسمى فيه الأب أو الجد، لأنه يحتاج إلى البحث لمعرفة اسمه، أو يحتاج أحسن. أنواعه هو نوعان: رواية الراوي عن أبيه فحسب، أي بدون الرواية عن الجد، وهو كثير. مثاله رواية أبي العشراء عن أبيه. أبو العشراء ذكره المؤلف، اسمه أسامة ابن مالك ابن قهطم، وقيل غير ذلك، أرجح شيء يعني هذا هو أسامة ابن مالك ابن قهطم، هذا أرجح الأقوال في اسمه وفي اسم أبيه، واختلف في اسمه واسم أبيه، قاله ابن الصلاح. نعم، رواية الراوي عن أبيه عن جده أو عن أبيه عن جده فما فوقه. مثاله رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. جده طبعا عبد الله ابن عمر ابن العاص، جد شعيب طبعا وليس جد عمر، إذن عبد الله بن عمر ابن العاص جد شعيب وليس جد عمر. في عندنا أيضا سلسلة ثانية مشهورة، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. جد حكيم هو معاوية ابن حيدة القشيري، معاوية ابن حيدة القشيري. من فوائده البحث لمعرفة اسم الأبي أو الجد إذا لم يصرح باسمه. بيان المراد من الجد، هل هو جد الابن أو جد الأب؟ جيد. عبد الله بن عمر قلنا هو جد الأب، جد شعيب وليس جد عمر. أما بالنسبة لبهز بن حكيم معاوية ابن حيدة هذا الصحابي هو جد بهز، جده المباشر. أشهر المصنفات فيه رواية الأبناء عن آبائهم لأبي نصر عبيد الله ابن سعيد الوائلي، ويصح بالهمز وبالتسهيل أو بالياء، الوائلي والوائلي. جزء من روى عن أبيه عن جده لابن أبي خيثمة اسمه أحمد بن زهير ابن حرب، إذن ابن أبي خيثمة أحمد ابن زهير ابن حرب، متوفى سنة 79 و200، هو والإمام الترمذي في سنة واحدة. نعم. كتاب الوشي المعلم فيما روى أو فيما روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. المعلم أحسن من أجل السجع، وسلم خاتمة يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الوشي المعلم وسلم. عرفنا الحافظ العلائي، العلائي اسمه خليل ابن كيكلدي، خليل ابن كيكلدي، ولد في دمشق سنة 94 و600، وفاته سنة 61 و700، يعني من طبقة ابن القيم وابن كثير وشمس الدين ابن عبد الهادي من أصحاب ابن تيمية، إذا من هذه الطبقة هو العلائي. المدبج ورواية الأقران. تعريف الأقران لغة: الأقران جمع قرين بمعنى المصاحب، كما في القاموس الفيروز آبادي. اصطلاحا الرواة المتقاربون في السن والإسناد. إذن الأقران هم الرواة المتقاربون في السن، يعني في الولادات غالبا، ولدوا يعني ضمن بضعة سنين قبل أو بعد، فرق سنة وسنتين وثلاثة وأربعة لا يضر. عرفنا. والإسناد بمعنى أخذوا، تشاركوا عن شيوخين، تشاركوا عن شيوخين أو في نفس الطبقة. أحيانا الثوري يروي عن شيوخ لا يروي عنهم مالك، وأحيانا يشتركان في بعض الشيوخ، فهو قرين للإمام مالك. ابن حجر في كلامه ذكر ما يدل على أنه يعني يشترط فيهم أن تتقارب ولاداتهم وأخذهم عن الشيوخ ووفاتهم أيضا، لكن ما في عليه دليل حقيقة قضية الوفاة، المهم الولادات والأخذ عن الشيوخ. تعريف رواية الأقران أن يروي أحد القرينين عن الآخر، مثل رواية سليمان التيمي عن مسعر بن كدام، فهما قرينان لكن لا نعلم لمسعر رواية عن التيمي. إذن إذا روى مالك عن مثلا الأوزاعي ولم يروي عنه الأوزاعي في المقابل ولا حديث واحد، فهذا اسمه شو؟ رواية القرين. إذا هذا روى عن هذا وهذا روى عن هذا فهو المدبج، فهو المدبج. إذن إذا أحد القرينين يعني أو كل واحد روى عن الآخر فهو المدبج، أحدهما روى عن الآخر والآخر ما روى عنه ولا حديثا واحدا فهو رواية القرين أو الأقران. الأقران كثر معلومكم، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة وهؤلاء الأئمة، سفيان الثوري وشعبة ومالك والأوزاعي ومعمر بن راشد وأمثالهم، هؤلاء طبقة وقس على ذلك. تعريف المدبج لغة اسم مفعول من التدبيج بمعنى التزيين، والتدبيج مشتق من ديباجتي الوجه أي الخدين، وكأن المدبج سمي بذلك لتساوي الراوي والمروي عنه كما يتساوى الخدان. ديباجة الوجه إخواني البياض هنا وليس مكان اللحية، البياض هنا يقال له ديباجة والبياض هنا يقال له ديباجة، فهو متقابلتان، هما متقابلتان. لذلك الثوب أيضا الغليظ، الثوب الغليظ السميك الذي يتكون غالبا من خيطين أيضا يقال له مدبج، أو الثوب الذي يتكون من ثوب خارجي وثوب داخلي البطانة أيضا يقال له مدبج. اصطلاحا أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. أمثلة المدبج في الصحابة رواية عائشة عن أبي هريرة ورواية أبي هريرة عن عائشة، في التابعين رواية الزهري عن عمر ابن عبد العزيز ورواية عمر ابن عبد العزيز عن الزهري، في أتباع التابعين رواية مالك عن الأوزاعي ورواية الأوزاعي عن مالك. من فوائده أن لا يظن الزيادة في الإسناد، أن لا يظن إبدال عن بالواو، يعني حتى لا يظن ظان ماذا؟ كيف يقول هذا مالك عن الأوزاعي هما قرينان فيظن أن كلمة عن خطأ ويقول مالك والأوزاعي، عرفنا؟ فقال لا، هذا العلم يعني صح ونظري لكن أحيانا يقع ذلك عمليا. أشهر المصنفات فيه المدبج للدارقطني رواية الأقران لأبي الشيخ الأصبهاني، يصح الأصبهاني والأصبهاني بالباء والفاء، ويصح بكسر الهمزة وبالفتح، وفتح الفاء إذن وكسرها، عرفنا؟ أصبهان وأصبهان وإصبهان وإصبهان، أربعة وجوه. أبو الشيخ هذا اسمه عبد الله بن محمد، متوفى سنة 69 و300. إذن أبو الشيخ ابن حيان، هذا أبو الشيخ ابن حيان عبد الله بن محمد، صاحب كتاب الثواب وصاحب كتاب العظمة، كتاب العظمة عرفنا والثواب وكتب كثيرة. السابق واللاحق تعريفه لغة السابق اسم فاعل من السبق بمعنى المتقدم، واللاحق اسم فاعل من اللحاق بمعنى المتأخر، والمراد بذلك الراوي المتقدم موتا والراوي المتأخر موتا. اصطلاحا أن يشترك في الرواية عن شيخ اثنان تباعد ما بين وفاتيهما، مثاله محمد بن إسحاق السراج اشترك في الرواية عنه البخاري والخفاف، وبين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر. طبعا بين وفاتيهما أي بين وفاتي البخاري والخفاف. وهذا السراج طبعا هو من تلاميذ البخاري، السراج في الأصل هو تلميذ البخاري، لكن البخاري سمع منه بعض الأحاديث، نعم. لذلك من ناحية أخرى صار بمثابة شيخ له، الإمام مالك اشترك في الرواية عنه الزهري وأحمد بن إسماعيل السهمي، وبين وفاتيهما 135 سنة، لأن الزهري توفي 24 و100 وتوفي السهمي 59 و200. طبعا هذه الغرائب لا توجد إخواني في الكتب الستة والمسانيد المشهورة، يعني لا تجد حديثا لا في الكتب الستة ولا التسعة ولا المسانيد المشهورة يرويه الزهري عن مالك، عرفنا؟ هذا يوجد في الكتب يعني الدرجة الثانية أو الثالثة ككتب الخطيب وأبي نعيم وما أشبه ذلك. وتوضيح ذلك أن الزهري أكبر سنا من مالك لأنه من التابعين ومالك من أتباع التابعين، فرواية الزهري عن مالك تعد من باب رواية الأكابر عن الأصاغر، كما مر على حين أن السهمية أصغر سنا من مالك، هذا بالإضافة إلى أن السهمية عمر طويلا إذ بلغ عمره نحو 100 سنة، لذلك كان هذا الفرق الكبير بينه أو بين وفاته ووفاة الزهري. وبتعبير أوضح فإن الراوي السابق يكون شيخا لهذا المروي عنه، غالبا كما قلنا غالبا يكون هذا الراوي عرفنا والمروي عنه هذا الشيخ الذي هو يعني متقدم وروى عن هذا التلميذ يكون شيخا له، كما مثلنا في السراج، هو في الأصل البخاري من شيوخ السراج، لكن روى عنه ولو بضعة أحاديث. وكما قلنا هذه الروايات لا توجد في الكتب المعروفة، يعني البخاري لا يروي حديثا عن أحد تلامذته في صحيحه، عرفنا، لا يروي عن السراج ولا عن ابن خزيمة وأمثالهم الذين هم بمثابة طلبة عنده. والراوي اللاحق يكون تلميذا له ويعيش هذا التلميذ طويلا. من فوائده تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب، ألا يظن أيضا انقطاع سند اللاحق. أشهر المصنفات في كتاب السابق واللاحق للخطيب البغدادي. لاحظوا هذه الفنون أكثر من يعني اعتنى بها الخطيب البغدادي والحاكم النيسابوري وأبو نعيم عرفنا ومن بعدهم، يعني هذه الفنون غالبا ما كان يهتم بها الأئمة الستة ومن تقدمهم، ما كانوا يهتمون بهذه الفنون وهذه الأنواع والتفصيلات. معرفة الصحابة، كم باقي من الوقت؟ نصف ساعة. نقرأ تعريف الصحابي. لغة الصحابة لغة مصدر بمعنى الصحبة، ومنه الصحابي والصاحب، ويجمع على أصحاب وصحب، وكثر استعمال الصحابة بمعنى الأصحاب اصطلاحا. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة على الأصح، هذا الذي اعتمده الحافظ ابن حجر في نزهة النظر، فالمؤلف نقله كما هو من النزهة من دون لفظ ذلك، مو موجودة في النزهة، ولو تخللت ردة على الأصح عبارة النزهة. أهميته وفائدته. معرفة الصحابة علم كبير مهم عظيم الفائدة، ومن فوائده معرفة المتصل من المرسل. بما تعرف صحبة الصحابي؟ تعرف الصحبة بأحد أمور خمسة، وهي التواتر ك كأبي بكر الصديق وعمر ابن الخطاب وبقية العشر المبشرين بالجنة وجميع الصحابة المشاهير، مو فقط العشرة، جميع الصحابة المشاهير، هذا تواتر. الشهرة كضمام ابن ثعلبة وعكاشة ابن محصن. عكاشة هذا كما قال الحفاظ الضابطون كالنووي وغيره يصح فيه التخفيف والتشديد، كلاهما فصيح، أن نقول عكاشة وعكاشة، إذن كلاهما صحيح. إخبار صحابي، إخبار ثقة من التابعين، أضيف أو إمام من الأئمة. لماذا يعني خصه المؤلف بثقة من التابعين؟ إمام من أئمة الجرح والتعديل ينص على صحبة فلان من الناس على أنه صحابي، أو اجعلوه على حدة يعني. إخباره عن نفسه إن كان عدلا وكانت دعواه ممكنة. أيضا ترك المؤلف شيئا مهما، صحة السند، صحة السند إلى التابعي. فعندما يقول التابعي حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا، ويذكر اسمه أو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع منه أو صحب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر اسمه، فهذا يكون النص عبر السند، عبر السند الصحيح، ما ذكره المؤلف. إذن إذا ثبت ذلك عبر السند الصحيح في الرواية يعني ثبت من دون نص، من دون نص أو تصريح من أحد الأئمة. تعديل جميع الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول سواء من لابس الفتن منهم أم لا. يعني قضية وقعت الجمل وصفين، هذا المراد بالفتن، فقط هاتين المعركتين حصرا، ما في فتن أخرى، ما في فتن أخرى، فقط ما يتعلق بالجمل وصفين. نعم، سواء إذن من لابس الفتن، لابس أي خالط الفتن أو دخل فيها منهم أم لا، وهذا بإجماع من يعتد به. ومعنى عدالتهم أي تجنبهم تعمد الكذب في الرواية والانحراف فيها بارتكاب ما يوجب عدم قبولها، فينتج عن ذلك قبول جميع رواياتهم من غير تكلف البحث عن عدالتهم. ومن لابس الفتن منهم يحمل أمره على الاجتهاد المأجور فيه لكل منهم تحسينا للظن بهم، لأنهم حملة الشريعة وأهل خير القرون. لذلك أهل السنة يعني باب الكلام في الصحابة عندهم مغلق، مو فقط في العدالة، حتى في الضبط والإتقان، هل هذا الصحابي حافظ أو ضابط أو متقن أو أصبح كبيرا لعله تغير حفظه وما أشبه ذلك. فأهل السنة بالنسبة لهذا الباب عندهم مغلق، بالنسبة لهذا الباب عندهم مغلق. فالصحابة جميعا عدول ثقات متقنون ضابطون لما يحدثون به من أحاديث ومن علم، من علم النبي صلى الله عليه وسلم، لا خلاف في يعني عند أهل السنة سلفا وخلفا على اختلاف مدارسهم ومناهجهم ومشاربهم، سواء كانوا على منهج السلف أو من الأشاعرة أو الماتريدية وما قاربهم عرفنا. فهؤلاء مجمعون على عدالة الصحابة وعلى ضبطهم وعلى الترضي عن جميعهم، عن معاوية وعمر بن العاص وعن جميعهم أهل السنة يترضون. وإخواني لو فتح هذا الباب لا نهاية له كما قلنا، لذلك أهل السنة أغلقوا هذا الباب. يعني بداية لو تساهل الأمر أو تهاون عرفنا في معاوية، سيتطرق بعد ذلك إلى عمر بن العاص لأنه شاركه مثلا وآزره، ثم يتطرق الأمر أو يعني يتعدى ذلك إلى كل من شاركه، هناك صحابة كانوا معه في جيش الشام وجيش مصر عرفنا، ثم بعد ذلك يتعدى ذلك إلى الطعن في صحابة آخرين، وهكذا إلى ما لا نهاية. لذلك هذا الباب مغلق عند أهل السنة لأنه طريقا إلى الزيغ والانحدار والوقوع في البدعة، وربما يؤدي بعد ذلك إلى أمور أخطر من البدعة. أكثرهم حديثا ستة من المكثرين وهم على التوالي: أبو هريرة روى 5374 حديثا وروى عنه أكثر من 300 رجل، يعني من التابعين. ابن عمر روى 2630 حديثا. أنس بن مالك روى 2286 حديثا. عائشة أم المؤمنين أو أم المؤمنين روت 2210 حديث. ابن عباس روى 1660 حديثا. جابر بن عبد الله روى 1540 حديثا. هؤلاء الصحابة المكثرون. هناك مكثرون آخرون الحقيقة، لكن دون هذه الأعداد، كعبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري وأمثالهم. الحقيقة هناك صحابة أيضا مكثرون، أكثرهم فتيا، وأكثرهم فتيا تروى هو ابن عباس، ثم كبار علماء الصحابة وهم ستة كما قال مسروق ابن الأجدع، تابعي كبير. مسروق ابن الأجدع تابعي كبير من أهل اليمن. قال: انتهى علم الصحابة إلى ستة: عمر وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وابن مسعود. لاحظوا علم النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه يعني موزع بين المهاجرين والأنصار، بين المهاجرين والأنصار، ثلاثة من الأنصار وثلاثة من المهاجرين. عمر وعلي وابن مسعود من المهاجرين، أبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو الدرداء من الأنصار. ثم انتهى علم الستة إلى علي وعبد الله بن مسعود. من هم العبادلة؟ المراد بالعبادلة بالأصل من اسمه عبد الله من الصحابة، ويبلغ عددهم نحو 300 صحابي، كل واحد يعني اسمه عبد الله، لكن المراد بهم هنا 4 من الصحابة، كل منهم اسمه عبد الله، وهم عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن زبير، عبد الله ابن عمرو ابن العاص. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا في طبقة واحدة تقريبا، هم طبقة واحدة. طبعا هناك فرق في عدة سنين أو بضع سنين في الولادات، لكن إذا ولاداتهم متقاربة، وعمروا أيضا، عاشوا إذا أو تأخرت وفاتهم. فوفاة ابن عمر أول واحد في العبادلة سنة 65، وآخر واحد في العبادلة ابن عمر متوفى سنة 74، وقبله بسنة ابن الزبير. وأما ابن عباس فوفاته سنة 68، سنة 68. والميزة لهؤلاء أنهم من علماء الصحابة الذين تأخرت وفاتهم حتى احتيج إلى علمهم، فكانت لهم هذه المزية والشهرة. فإذا اجتمعوا على شيء من الفتوى قيل هذا قول العبادلة، خاصة ما يتعلق بالحج والعمرة والمناسك. عدد الصحابة، ليس هناك إحصاء دقيق لعدد الصحابة، لكن هناك أقوال لأهل العلم يستفاد منها أنهم يزيدون على 100,000 صحابي. وأشهر هذه الأقوال قول أبي زرعة الرازي: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه. يعني يدخل في ذلك كل من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا التقدير عرفنا من العرب والأعراب، حتى من العرب والأعراب، كل من جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أكبر عدد كان من المسلمين، وفي حجة الوداع العدد الأكبر عرفنا، فكلهم صحابة وعددهم يزيد على 100,000. عدد طبقاتهم اختلف في عدد طبقاتهم، فمنهم من جعلها باعتبار السبق إلى الإسلام أو الهجرة أو شهود المشاهد الفاضلة، ومنهم من قسمهم باعتبار آخر، فكل قسمهم حسب اجتهاده. فقسمهم ابن سعد 5 طبقات، وقسمهم الحاكم 12 طبقة. يعني هذه الطبقات الحقيقة مثلا من أهل العلم من قسم السابقين الأولين ممن أسلم دون 40، دون 40 رجلا لما كانوا الصحابة، فعدهم طبقة، عرفنا. ثم بعد ذلك من هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة طبقة ثانية، من هاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة طبقة ثالثة، من هاجر إلى المدينة طبقة رابعة، من شهد بدرا طبقة خامسة، من شهد أحدا طبقة سادسة، من شهد الخندق سابعة، من شهد صلح الحديبية طبقة ثامنة، من شهد فتح مكة طبقة تاسعة، من شهد مثلا حجة الوداع خلينا نقول طبقة عاشرة، وفي بينهما طبقتان، بينهما طبقتان. هذا تقريبا تقسيم الحاكم، تقسيم الحاكم. أفضلهم وأفضلهم على الإطلاق أبو بكر الصديق، ثم عمر رضي الله عنهما بإجماع أهل السنة، ثم عثمان، ثم علي على قول جمهور أهل السنة. خرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال: كنا نفاضل بين الصحابة فنقول أبو بكر ثم عمر، وفي رواية عن ابن عمر ثم عثمان، ولا ينكر علينا، ولا ينكر علينا. كنا نفاضل أكثر من ذلك أو أدق، لها حكم الرفع. كنا نفاضل على عهد أو في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم، على قول جمهور أهل السنة، يعني مسألة التفضيل بين عثمان وعلي، جمهور أهل السنة على تقديم عثمان على علي، على حسب الخلافة، حسب تولي الخلافة. بعض السنة من أهل الكوفة كانوا يقدمون عليا، وهو مروي عن أبي حنيفة وسفيان الثوري وبعض علماء أهل الكوفة، لكن نقل عنهم أيضا الرجوع عن ذلك، كما نقل عن مالك التوقف في التفضيل بين عثمان وعلي، نقل عن مالك التوقف كنقل، لكن الراجح التقديم، الراجح أنه التقديم. ثم تمام العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان. أولهم إسلاما من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق رضي الله عنه، من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من النساء خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه، من العبيد بلال بن رباح رضي الله عنه، آخرهم موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي، مات 100 بمكة المكرمة، وقيل أكثر من ذلك. ثم آخرهم موتا قبله أنس بن مالك، توفي 93 بالبصرة. أشهر المصنفات في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، أسد الغابة في معرفة الصحابة لعلي بن محمد الجزري صاحب كتاب الكامل في التاريخ، هو أخو صاحب كتاب جامع الأصول كما مر معنا، أخو أبي السعادات صاحب كتاب جامع الأصول المشهور بابن الأثير، الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر، الاستيعاب بمعرفة الأصحاب، الاستيعاب بمعرفة الأصحاب. عندنا أيضا معرفة الصحابة لابن مندى ما ذكره المؤلف، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم، معرفة الصحابة لابن مندى ولأبي نعيم الأصفهاني. كم باقي؟ 10 دقائق تقريبا، ما شاء الله في ربع ساعة. طيب، ننبه على أمر يتعلق بعلي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أحيانا شاع على ألسنة بعض العلماء حتى أو الوعاظ أو الخطباء أن يستخدموا في عند ذكر علي يستخدمون كلمة الإمام، فهذه داخل علينا من الإمامية الاثني عشرية، عرفنا داخل علينا من الإمامية الاثني عشرية، فهذه اللفظة خطأ، ما ينبغي لمسلم سني يعني عرفنا أن يقولها. كذلك شاع أيضا أن يقال عقب ذكر علي كرم الله وجهه، فهذه أيضا هذه الصفة يعني ألحقها به أو يعني من اختراع الشيعة، من اختراع الشيعة لا تعرف، يعني هذه لم ترد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد الصحابة ولا أحد من السلف ولا الأئمة الأربعة ولا الأئمة الستة أئمة الحديث ولا غيرهم، وإنما إذا من اختراع الشيعة، من اختراع الشيعة. معرفة التابعين، نعم وقل ما يسلم في التسلسل من خلل وربما لم يوصل، فغالب التسلسل الحقيقة ينقطع، ما يصح حديث الضحك ولا حتى حديث التبسم، يعني ما يصح في التسلسل سوى بضعة أحاديث فقط، بضعة أحاديث المسلسلة بالفعل أو بالقول أو بالصفة وما أشبه ذلك، معظم ذلك الحقيقة لا يصح ولا يثبت يعني. نعم، نقرأ المعرفة التابعين، نقف هنا طيب بدون أن نتعب أنفسنا وأن نتعبكم. طيب نتحول إلى الأسئلة، الأسئلة المكتوبة، تفضلوا. ما فائدة بحث الحديث المسلسل؟ فائدته يعني هي كما قلنا أو كما قال حتى يعني ممن صنف في علم مصطلح الحديث زيادة الدقة، فهذا مثلا الراوي أو الرواة الذين استطاعوا أن ينقلوا صفة معينة أو أن يقيدوا رواية هذا الحديث بزمن معين أو بمكان معين، فيدل ذلك على أنهم ضبطوا اللفظ، ضبطوا اللفظ. وكما قلنا ويعني الحقيقة صفة بهائية وجمالية أكثر من صفة علمية، صفة بهائية وجمالية، لذلك ذكرنا أن المتقدمين ما كانوا يهتمون بهذه الأمور، كما قلنا الحاكم والخطيب البغدادي وأبو نعيم الأصفهاني ومن بعدهم، هو هؤلاء الذين ابتدأوا بالعناية بهذه الفنون وهذه المصطلحات. في حديث معاذ الذي مر معنا، هل المقصود دبر كل صلاة يعني قبل السلام أم بعده؟ الراجح بعد الصلاة، الراجح بعد السلام، هذا هو الراجح الذي حمله عليه الأكثر، مع أنه في خلاف في بعض الأذكار، في بعض الأذكار الواردة المسنونة دبر كل صلاة، هل هي يعني بعد التشهد أو هي بعد الصلاة، بعد السلام من الصلاة. نقول أبو سعيد الخضري أو الخضري، ما في خضري هون ما ببيع خضرة، أبو سعيد الخضري نسبة إلى بني خضرة بالدال يعني، أي نعم. فربما أحيانا القارئ يعني يفخم أحيانا الدال فتصبح ضادا أو تسمع ضادا، أي نعم. أبو سعيد الخضري من الأنصار، هو من الأنصار أهل المدينة نسبة إلى بني خضرة. هل قراءة الفاتحة في الخطبة تعد بدعة؟ فإن دعينا لحفلة خطبة وتل الحاضرون الفاتحة فهل نقرأ أو نسكت أو نغادر المكان؟ ما في حاجة للمغادرة، لكن الحقيقة يحسن بالمتكلم الذي حضر، الشيخ الذي عقد العقد أو شيخ آخر حضر، أن ينبه إلى أن ذلك ليس من السنة. أي نعم، لكن هذه بدعة خفيفة، يعني غير خطيرة، بدعة خفيفة. فنقرأ أو نسكت، لا ندعو إن شاء الله، نسبح الله أو نحمد الله ونثني على الله يعني في قلوبنا، إذا ما استطعنا أن ننبه على أن ذلك ليس من السنة. الأخطر من ذلك أن بعض الناس يظنها أنها هي العقد، هي العقد. البعض يظن إذا قرأت الفاتحة حصل عقد النكاح والزواج، هذا خطير طبعا، هذا خطير. الفاتحة الحقيقة يعني ليست عقد نكاح، ولا ذكرها أحد حقيقة من أصحاب المذاهب جميعا، لا في الكتب المتقدمين ولا حتى المتأخر ولا المتعاصرين. لو فتحنا لكتب المتعاصرين ما أحد ذكرها في عقود النكاح، عقود الزواج والنكاح، على أنها حتى مستحبة أو حتى جائزة. نعم، المتأخرون هم الذين يحدثون، يعني الظاهر لها عشرات السنين أو أكثر، ربما 100 سنة 200 سنة هكذا غالبا طبعا. وهل تدخل إلا عن طريقهم؟ ما هي أفضل تصنيفات في مختصر البخاري ومسلم؟ وهل هناك مختصرات فيها خطأ فاحش ويمكن الاعتماد عليها في حال حصولنا على نسخة؟ بارك الله فيكم وفيكم. من أشهر المختصرات للبخاري مختصر الزبيدي. الزبيدي طبعا بتشديد الزاي مع الفتح، عرفنا نسبة إلى بلدة في اليمن، وفي عندنا الزبيدي نسبة إلى قبيلة، يجب أن تفرقوا، عرفنا. إذن الزبيدي من أهل اليمن نسبة إلى قبيلة، والزبيدي نسبة أيضا إلى اليمين لكن نسبة إلى بلدة، نسبة إلى بلدة في اليمن. فالزبيدي هذا العالم قام بتلخيص أو اختصار البخاري، فحذف المكررات وحذف الأسانيد وأبقى فقط ذكر الصحابي، أبقى ذكر الصحابي. عمله جيد حقيقة، عمله جيد ومتقن، يعني هو من العلماء الكبار. يعني الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. أي نعم، ماذا قلنا؟ فإنها تذكر الآخرة أو بالآخرة، مو موجودة في رواية مسلم كما قلنا. رواية مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، إلى هنا انتهت رواية مسلم. نعم طيب، هذا الحديث ينسخ حديث النهي عن زيارة القبور. هناك من العلماء من قال إنه ينسخه بالنسبة للرجال فقط، أما بالنسبة للنساء فهو لا ينسخ، والنهي في حقهم أو حقهن أصح لا يزال قائما. هل لك أن تفسر لنا شيئا من ذلك؟ نعم إن شاء الله. المسألة بالنسبة للرجال، بداية الأمر إذا النبي صلى الله عليه وسلم منع جميع الصحابة والرجال على الأخص، أكيد النساء من باب أولى، من زيارة القبور، لأنهم كانوا أهل وثن وأهل عبادة مقامات وقبور وأضرحة وحجارة وكذا، فنهاهم في بداية الأمر. فلما إذا استقر الإيمان في قلوبهم وارتبطوا بالله سبحانه وتعالى وتوكلوا عليه واعتمدوا عليه وخلعوا ما سواه من الأنداد والشركاء، عند ذلك أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. والنهي بداية مطلق يعني عام في الرجال والنساء، والإذن أو السماح الأصل أنه في الرجال والنساء. عندنا حديث: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، هذا حديث حسن، هذا حديث حسن على الراجح، عرفنا. لكن إذا لاحظنا زوارات صيغة مبالغة، يعني المقصود نعم أن تكثر من زيارة القبور يعني في كل يوم في كل يومين في ثلاثة إلى ما هنالك. لذلك إذا كانت هذه الزيارة نادرة كل شهرين ثلاثة وضمن الضوابط ضمن الستر والحشمة ويجب على المرأة أن يكون معها محرم رجل ذو محرم عرفنا لأن المقابر غالبا تكون نائية عن البلدة عرفنا وربما يتعرض لها بعض يعني أصحاب القلوب المريضة لذلك إذا خرجت لا بأس أن تكون زيارتها نادرة كما قلنا وأن تكون مستترة ومحجبة عرفنا غير متبرجة ولا متزينة والأمر الثالث أن يكون معها رجل محرم ذو محرم ابنها أخوها أبوها زوجها على حسب فإذا كانت بهذه الضوابط إن شاء الله لا بأس إذا كانت بهذه الضوابط فلا بأس معلومكم الحديث عندنا أحاديث كثيرة منها المتفق عليه حديث أنس إنما الصبر عند الصدمة الأولى وجد النبي صلى الله عليه وسلم في المقبرة وجد امرأة تبكي على صبي لها فقال يا أمة الله اتقي الله واصبري فقالت إليك عني أي اشتعل عني أو اتركني فإنك لم تصب بمصابي فالنبي عليه الصلاة والسلام هي مصابة ما أراد أن يثقل عليها عرفنا تركها تلطفا منه صلى الله عليه وسلم هذا من أخلاقه الرفيعة العالية ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها بعض الصحابة يعني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت والله ما أدري ما كنت أعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعته يعني باتجاه بيته قالت فلم تجد البوابين يعني الحجاب والخدام أي نعم فطرقت عليه خرج فقالت له معتذرة عرفنا فعند ذلك قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى يعني حينما أمرتك أن تصبري عرفنا وأن تكلي أمرك إلى الله ما صبرتي يعني إنما الأجر والثواب عرفنا عند من يتحمل الصدمة الأولى فيسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى فالشاهد أنه ما زجرها أو قال لها لماذا زرتي هذا القبر أو دخلت المقابر وما أشبه ذلك والله تعالى أعلم. سمعت أحد الوعاظ يقول يوما علي عليه السلام فهل يجوز ذلك مع العلم أنه من أهل السنة أي من أهل السنة من يقول بجواز أن نقول على أفراد أهل البيت أن نقول عليه السلام لكن الأرجح إذا كانوا ذكروا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيشملون بالسلام الواحد منهم أهل السنة بشكل عام يعني جعلوا الصحابة أو خصوا الصحابة بالترضي على اختلاف يعني اختلاف صلاتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أو سواء كانوا من السابقين أو كانوا من اللاحقين خصوا الصحابة بالترضي ومن بعدهم بالترحم لا يطلقون الترضي على غير الصحابة مهما بلغوا يعني من الدرجات ما الفائدة من تقسيم الصحابة إلى طبقات فقط يعني إظهارا لمكانة هؤلاء الذين أسلموا كما قلنا في أول الأمر قبل الأربعين ثم الهجرة الأولى إلى الحبشة والثانية وما أشبه ذلك ما في يعني فائدة علمية. طيب في عندنا سؤال انتهى الحمد لله رب العالمين وبارك فيكم وفتح الله علينا وعليكم Thank you. خلاف الأولى خلاف الأولى هو إذا ذكروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله بخير. الله يرضى عليك المقدار.